بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الثانية، نشأة الفكر الفلسفي الإسلامي وما يدينه. من المعروف كما تعرفون أيضا أن الجاهلية، أن العرب كانوا أمة جاهلية، ولم يكن عندهم علم ولا تدوين لهذا العلم إلا ما عرفوه من بعض التجارب وظروف المعيشة، وهذا كان معروف في شعرهم وفي حكمهم وفي أمثالهم، وأيضا مما ورثوه من الأديان من دين إبراهيم وموسى عليه السلام. لكن لم يكن لديهم علم بالمعنى الصحيح للعلم، ولم يدونوا علما، هكذا كانوا في جاهليتهم، حتى جاء الإسلام وحصل هذا التحول التاريخي في حياتهم في عام 610 ميلادية. ذلك الذي وحد دينهم ولغتهم وأهدافهم وأضفى على مجتمعهم صبغة دينية، فكانت الحياة حياة دينية، وسياسة الحكومة سياسة دينية، والتشريع كان تشريعا دينيا. وفي عام 35 هجرية تعرض المجتمع الإسلامي لأخطر أزماته، متمثلة في أحداث الفتنة الكبرى التي تعرفونها، التي استشهد فيها الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وما تلا ذلك من صراعات وحروب بين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وبين معاوية بن أبي سفيان، وهي الحروب التي أدت إلى نشوء ثلاث فرق إسلامية، الخوارج والشيعة والمرجئة. ومن الجدل الديني والسياسي الذي دار بين هذه الفرق كلها، بالإضافة إلى فرق المعتزلة التي ظهرت في خلال النصف الأول من القرن الثاني للهجرة، وفرقة الأشعرية التي نشأت خلال القرن الثالث، من الجدل الذي دار بين هذه الفرق والبحوث التي قدمها أعلامها، نشأ ميدان أساسي من ميادين الفكر الإسلامي، وهو الذي أطلق عليه فيما بعد علم الكلام. وقد كان ظهور هذه الفرق وخاصة المعتزلة عاملا له أهميته في ظهور ميدان جديد للفكر الإسلامي، هو ميدان الفلسفة بمعناها الخاص أو التقليدي، والتي قد تسمى بالفلسفة المدرسية أو المشائية. وتتمثل ذلك في النتاج وتمثل ذلك في النتاج الفكري الذي خلفه لنا فلسفة الإسلام من أمثال الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشدي وابن طفيل وابن ماجة، بالإضافة إلى دور الفرق الكلامية لسيما المعتزلة في التمهيد لنشأة هذا المجال من مجالات الفكر الإسلامي. ساهمت كذلك في نشأته حركة الترجمة التي نشطت بشكل مباشر في القرن الثاني الهجري على أيدي العباسيين، وبخاصة كبار خلفائهم الثلاثة المنصور والرشيد والمأمون. وفي بيت الترجمة والمتكلمين نشأت المدرسة الفلسفية الإسلامية في القرن الثالث للهجرة، وكان الكندي هو أول فيلسوف عربي مسلم معتزلي وفيلسوف في آن واحد، كما كان له دوره البارز في حركة الترجمة. وشهد هذا القرن الثالث للهجرة اكتمال ميدان آخر من ميادين الفكر الإسلامي، هو ميدان التصوف الذي بدأ منذ القرن الأول للهجرة نتيجة عوامل معينة ممثلة في جماعة من المسلمين وجدوا أحب أو جد في السير على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته من الزهد في الدنيا والعكوف على الطاعات والقربات. وهذا الاتجاه في الواقع لم يكن جديد على الحال الإسلامية، وإنما برزت صورته بسبب ما جد على حياة المسلمين من طرف وثراء نتيجة لاتساع الدولة الإسلامية. يعني أنهم قابلوا هذا الطرف وهذا الغنى الذي غال فيه كثير من الناس، قابلوا ذلك بحياة الزهد والامتناع عن الترف بما أسموه بهذا العلم الذي عرف بعلم التصوف. وإذا كان التصوف قد اتسم بالبساطة وغلبت النزعة العملية لدى الحسن البصري وغير من أوائل الصوفية، فإنه قد اتجه في القرن الثالث إلى بناء فلسفة روحية تتناول كشف عن أحوال النفس من خوف ورجاء وحب ووجد ونحوها، ويقوم على الذوق والعرفان طريقا إلى المعرفة، كما اتضح ذلك عند المحاسبي وذنون المصري والبسطامي وغيرهم. ويضيف البعض إلى هذه الميادين ميدان آخر، وهو أصول الفقه الذي بدأ التدوين والتأليف فيه كعلم مستقل بذاته منذ عهد الإمام الشافعي. لم تكن هذه الظروف التي عرضنا لها بالإجمال هي وحدها التي فتحت الطريق لقيام فلسفة إسلامية، فقد كان القرآن الكريم قبل كل هذه العوامل سببا رئيسيا في توجيه المسلمين نحو بناء فكري فلسفي بالمعنى العام لهذه الكلمة. لأن القرآن كما تعرفون تناول قضايا تعتبر في صميم الفلسفة، مثل الحديث عن قضية الألوهية، وكذلك عن الكون والإنسان والمبدأ والمصير والخلق من العدم، كل هذه الأمور. بل إن القرآن يتحدث عن ظواهر كونية وطبيعية، مثل قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، وقوله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عما يشاء إلى آخر هذه الآيات، قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها إلى آخر كل هذا. أيضا يحدثنا عن النفس الإنسانية وصفاتها وأحوالها، وعن أطوار الإنسان في الخلق من نطفة ثم من علقة إلى آخره. كل هذا يعني يجعلنا نفكر في أن القرآن لم يكن بعيدا عن هذا التفكير الفلسفي، بل كان يدعو إلى ذلك. كذلك كان احتفاء القرآن الكريم بالعقل وتكريم من يعملونه في طلب الحق، وذم من يعطلونه ولا ينتفعون به، وكان يعتبرهم كالأنعام بل هم أضل. والإعلاء من شأن العقل إلى جانب الحواس كوسيلة لا غنى عنها للمعرفة، كل ذلك أحدث أثره في توجيه المسلمين نحو بناء فلسفة إسلامية بالمعنى العام لكلمة فلسفة. يعني القرآن هو الأساس الأول في توجيه المسلمين لبناء فكر فلسفي. وهكذا نشأ الفكر الفلسفي منطلقا من القرآن والسنة النبوية، ومتأثرا بما تعرض له المسلمون الأوائل من خلافات سياسية نتجت عنها انقسامات دينية أدت إلى وجود هذه الفرق الكثيرة من شيعة وخوارج ومرجئة ثم معتزلة وأشاعرة على نحو ما أوضحنا من قبل. ولم يكن العامل الخارجي المتمثل في ترجمة علوم الأوائل غالبا عن ميدان التأثير في نشأة هذا الفكر. وانطلاقا من هذه العوامل اكتمل البناء الفكري وتحددت معالمه وخصائصه واتضحت ميادينه على النحو التالي. أولا الفلسفة. الفلسفة بمعناها التقليدي أو مشاء إن صح التعبير هي أشهر ميادين الفكر الإسلامي تعرضا للبحوث والدراسات المتنوعة في العصر الحديث. ولا شك أن فرسان هذا الميدان سواء في المشرق العربي أو المغرب والأندلس قد وجهوا جانبا كبيرا من عنايتهم للفلسفة اليونانية وعبروا عن إعجابهم الشديد بها، لكنهم مع ذلك لم يكونوا كما حاول بعض المستشرقين تصويرهم بمجرد حفظة للتراث اليوناني. يعني لم يكونوا هؤلاء مجرد حفظة أو لم يكونوا مجرد قنطرة يعبر فيها أو يعبر بها هذا العلم من مكان إلى مكان ومن حضارة إلى حضارة. لا، لم يكونوا مجرد قنطرة أو حفظة، ولكنهم عبروا بعقولهم وفهموا وابتكروا وكانوا يضيفوا إلى ما ينقلون، فلم يكونوا مجرد هذه الوسيلة الناقلة. ومن يقف على تراث الكندي أو الفارابي أو ابن سينا أو ابن رشد مثلا سوف يكتشف أن هؤلاء الفلاسفة حتى في شروحهم وتلخيصاتهم للفلسفة اليونانية كانت لهم ابتكاراتهم التي تكشف عن أصالتهم، وذلك أمر لم يعد يحتمل الإنكار. كل هؤلاء الذين ينكرون عليهم أصالتهم الأمر أصبح واضحا لا يحتمل الإنكار، وإلا من متعصب لا يستطيع أن يعترف بجهود هؤلاء المشارقة أو المسلمين العرب. ولعل من أبرز مظاهر الأصالة في فلسفة هذا الميدان ما يتحلى في نتاج محاولاتهم للتوفيق بين الفلسفة والدين، ما قاموا به من توفيق بين الفلسفة والدين أو بين العقل والوحي، وهي المحاولات التي سبقتها جهود أخرى للتوفيق بين أفلاطون ذي النزعة المثالية الصوفية وبين أرسطو صاحب الاتجاه العقلي. ومما هو جدير بالذكر هنا أن فلاسفة هذا الميدان رغم ما وصفوا به من بعض الباحثين الغربيين والشرقيين من أن فكرهم كان محاكاة كاملة وتقليدا تاما لفلسفة اليونان، قد وجد من الباحثين أيضا في الشرق والغرب أيضا من يعترف بفضل هؤلاء وينصفهم ويثبت أصالتهم. فالكندي أول فيلسوف عربي مسلم يعتبر كما يقول كارداتو واحدا من 12 عبقريا الذين هم من الطراز الأول في الذكاء في العالم كله، وابن سينا يعتبر كما يقول سارتن أشهر مؤرخي العلم أعظم علماء الإسلام، يقول عن ابن سينا أنه أعظم علماء الإسلام ومن أشهر مشاهير العلماء العالميين. وقد خالف ابن سينا أرسطو وأفلاطون وغيرهم من الفلاسفة في كثير من النظريات والآراء، يعني لم يقل عنهم ينقل عنهم فقط ولكن كان يخالفهم ولم يتقيد بآرائهم، بل أخذ ما وافق عقله ثم خالفهم في كثير من الأمور، ولم يكن يجرؤ أحد في عصره أن يخالف مثل هؤلاء الأعلام. كذلك كانت له بصيرة نافذة وعقل راجح واستقلال في التفكير. واستنكر أيضا الدكتور سارتون موقف إخوانه الغربيين الذين أرادوا أن يسلبوا عن مفكري الإسلام صفة الأصالة، فيستنكر عليهم ذلك في كثير من مواقفه، ويعبر عن أن هؤلاء الفلاسفة كانوا أعظم معلمين في العالم في القرون الثالثة القرن الثامن والحادي عشر والثاني عشر. هذا لم يعد خفيا أن فلاسفة الإسلام في هذا الوقت الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد وأخوان الصفا وغيرهم من أعجوب الفلسفة اليونانية كانوا بارزين جدا في مجال العلم الطبيعي، ولم يكن أحد يتكلم عنهم في هذا الجانب. كانوا فقط يقولون هؤلاء الغربيين الحاقدين، بعض الغربيين الحاقدين على هؤلاء الفلاسفة كانوا فقط يتكلمون عن علاقتهم بالفلسفة اليونانية وأنهم أخذوا من هذه الفلسفة اليونانية كذا وكذا، ولم يكن أحد يتحدث عن علومه الطبيعية، علوم هؤلاء الفلاسفة العلوم الطبيعية التي نبغوا فيها والتي علموا فيها كل العالم في ذلك الوقت، لم يتحدث أحد عن أصالتهم في هذا الجانب. الأمر الثاني ميدان علم الكلام. إذا كان الميدان السابق قد بدأ فيه الاستلهام الواعي للفكر اليوناني إلى جانب الركيزة الإسلامية التي انطلق منها، فإن هذا الميدان قد خلف لنا تراثا يعتبر نتاجا إسلاميا خالصا، فمباحثه الرئيسية قد اكتملت قبل أن تنقل إلى المحيط الإسلامي فلسفة اليونان ومعارفهم. مباحث علم الكلام قد اكتملت قبل أن يأتي لنا فلسفة اليونان، وهذا يعني أن هذا العلم كان خالصا لهؤلاء العلماء. ولعله هذا السبب لم يلقي عناية المستشرقين إلا في مرحلة متأخرة عن اهتمامهم بالميدان السابق. واعتبر علم الكلام أو التوحيد أو علم أصول الدين فوق أنه ممثل الحقيقي للتفكير الفلسفي الإسلامي الخالص الذي أنتجه قرائح المسلمين أنفسهم قبل أن يتصلوا بالفلسفة اليونانية ويتدارسونها دراسة وفيها. يعتبر هذا العلم فوق ذلك أغنى الميادين وأغراضها مادة. وقد خلف علماء هذا الميدان من مختلف الفرق، المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والسلفية والشيعة والخوارج والمرجئة، كل هؤلاء خلفوا لنا تراثا ينطوي على نظريات كثيرة دقيقة ومذاهب محكمة تعتبر من صميم البحث الفلسفي. الأمر الذي اضطر معه الفيلسوف الفرنسي إرنست رينان، هو المشهور بعدائه للمسلمين عموما، هو الآن يعترف بأن الحركة الفلسفية الحقيقية في الإسلام ينبغي أن تلتمس في مذاهب المتكلمين. ويرتبط بهذا الميدان، ميدان علم الكلام، مجالان، أحدهما قريب الصلة به وهو مقالات الفرق الدينية، وثانيهما هو مقارنة الأديان الذي يعنى في المقام الأول لدى المسلمين بالدفاع عن الدين الإسلامي في مواجهة أصحاب الأديان الأخرى الذين هاجموه أو حاولوا الطعن فيه. أيضا الأمر الثالث ميدان التصوف، وهذا الميدان قد حظي بعناية عدد من أعلام المستشرقين منذ مطلع القرن الحالي، منهم نيكلسون وماسنيون وهنري كوربن وغيرهم، وقد اعتبروه ميدانا من ميادين الفلسفة الإسلامية. لكن عناية هؤلاء بالتصوف قد ركزت في مجموعها على إبراز ما أسموه بالعناصر الأجنبية في بناء التصوف الإسلامي، فاهتم بعضهم بإرجاع التصوف إلى مصادر يونانية، وركز بعضهم على إبراز التأثير الهندي أو التأثير الفارسي، لكن وجميعهم أيضا قرروا بأن هذا التصوف إنما كان متأثرا بالمسيحية. ولعل هذا الاتجاه يشكل جزءا من ذلك الاتجاه العام لدى بعض المستشرقين الذين حاولوا أن يظهروا الفكر الإسلامي مجردا عن أي سمة من سمات الأصالة. وإذا كان الفكر بطبيعته يملك حرية الانتقال من مكان إلى آخر ولا تستطيع أن توقف حركته أي حدود أو عوائق، فإننا نسلم بتسرب أنواع من التأثيرات الأجنبية. لا مشكلة أن تتسرب بعض التأثيرات الأجنبية إلى الفكر الصوفي الإسلامي مثل أي علم يتسرب إليه بعض التأثيرات الأجنبية، لكن هذه التأثيرات تعتبر تأثيرات هامشية لا تمس جوهر التجربة الصوفية الإسلامية، كما صرح بذلك أحد المستشرقين المعاصرين. والذي يعنينا هنا أن التصوف كميدان من ميادين الفلسفة الإسلامية بمعناها العام قد مر منذ نشأته بعدة أطوار لكل منها خصائصه التي تميزهم، وفيما يلي نشير بإيجاز إلى هذه الملامح التي تميز التصوف الإسلامي في مراحله المختلفة. المرحلة الأولى مرحلة النشأة، وفيها تميز التصوف بالبساطة وغلبت عليه النزعة العملية، الأمر الذي تصبح معه تسميته في هذه المرحلة كما فعل نيكلسون باسم الزهد. في هذه المرحلة تصبح تسميته الزهد، لأن مال كثير من رجاله أو كل رجاله إلى الزهد في الدنيا والعمل للآخرة، واتجهوا إلى الله بفعل الخيرات، وكان قدوتهم في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وفي تمثل أقوالهم في تلك الفترة، وهم كانوا يتمثلون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم في هذه الفترة، لكن أقوال هؤلاء الصوفية في هذه الفترة لا تعد مذهبا أو نظرية أو مدرسة روحية مقننة. ومن أشهر الصوفية في هذه المرحلة في التي استغرقت القرن الأول والثاني الهجرين تقريبا، الحسن البصري وإبراهيم بن أدهم ورابعة العدوية. المرحلة الثانية هي مرحلة بناء المذهب على أساس معرفي نظري. هذه المرحلة تبدأ مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث للهجرة، وإنما أسميناه بهذا الاسم لأن التصوف قد احتفظ بكل معالم المرحلة السابقة، لكنه زاد عليها بتنظير المذهب وتقعيده وربطه بالجانب المعرفي الفلسفي. ويمكن إيجاز هذه السمات في هذه المرحلة فيما يلي. أكد الصوفية في هذه المرحلة ضرورة الاتباع وربط الحقيقة بالشريعة وأقوالهم في ذلك مما لا يتسع له هذا المقام. ومنها على سبيل المثال قول بشر بن الحارث: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: يا بشر، أتدري لما رفعك الله من بين أقرانك؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: باتباعك لسنتي. وقول زنون المصري: من علامات المحب لله تعالى متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسنته. وكما أن الزهد كان معلما من معالم المرحلة السابقة، فإنه ظل كذلك من سمات هذه المرحلة، دائما الزهد يكون من سمات هذه المرحلة، لكن لم تسمى هذه المرحلة باسم الزهد. كذلك تميزت هذه المرحلة بإبراز قيمة العقل والعلم والاعتبار، على عكس ما شاع من عن التصوف بأنه لا يعني لا يهتم بالعقل أكثر من القلب والوجدان. لكن في هذه المرحلة كان العقل له قيمته وكذلك العلم كان لهم اعتبارهم. ولذلك يعبر عن ذلك ذنون المصري عندما عن شيخه المغربي عندما يعرف الزاهد في الدنيا بأن الزاهد في الدنيا قوته ما وجد، والحكمة كلامه، والعقل دليله، والعلم حليفه. وكان من أقوال الذنون المصري في ذلك ما خلع الله على عبده من عبيده خلعه أحسن من العقل، يعني الله لا يعطي العبد أحسن مما يعطيه من نعمة العقل، ولا قلده قلادة أجمل من العلم، ولا يزينه بزينة أفضل من الحلم، وكمال ذلك كله بالتقوى. بل إذا كان ذنون ينبه لأن العقل هو الأساس للإدراك لجميع الأشياء، من أدرك طريق الآخرة فليكثر مساءلة الحكماء ومشاورتهم. هكذا يعني يظهر لنا مدى اهتمامهم بالعقل. وكان أبرز سمات هذه المرحلة هي ظهور الأساس النظري في التصوف كما تمثل في ربطه بالجانب المعرفي الفلسفي وإحصاء مراحل الطريق الصوفي وترتيب المقامات والأحوال التي يختارها السالك في طريقه إلى المعرفة، وتوضيح معاني المصطلحات الدالة في ألفاظهم كالسماع والغناء والوجد ونحوها، وبيان مدلول كل مقام من المقامات أو حال من الأحوال، بل وتحديد معنى التصوف ومن هو الصوفي. وإذا كان معظم صوفية هذه المرحلة لم يبتعدوا عن طريق الكتاب والسنة، فإنها مع ذلك شهدت وضع نظرية فلسفية في التصوف كان لها أثرها فيما بعد، وهي نظرية الحلول والاتحاد كما عبر عنها الجنيد، وكذلك غال فيها كثيرا الحلاج. المرحلة الثالثة من مراحل التصوف التي تحدثنا عنها ما يمكن تسميتها بمرحلة التصوف الفلسفي، حيث أخذ التصوف خلال القرن السادس وما بعده وجهة فلسفية واضحة، وظهر متصوفة فلاسفة كالسهروردي وابن سبعين وابن عربي ممن أعلن نظريتهم في وحدة الوجود، وفيها سووا بين الحق والخلق ولم يفرقوا بينهما إلا بحسب الجهة، كما يتضح ذلك مثلا في كتاب الفتوحات المكية لابن عربي، هذا مع استمرار تيار التصوف الاتباعي أو السني مع هذا الاتجاه الأخير. بعد ذلك أصول الفقه. علم أصول الفقه هو ذلك العلم الذي يبحث في الأدلة الشرعية وهي الكتاب والسنة والإجماع، ويبين مراتب هذه الأدلة وشرائط الاستدلال بها وكيفية معارضتها وترجيحها ووجود دلالتها على الأحكام، ويمثل هذا العلم منهجا من مناهج البحث في التشريع الإسلامي، ويفسح المجال لعمل العقل واجتهاده في ضوء النصوص الشرعية. ومن أول رجاله وأشهرهم هو الإمام الشافعي الذي صنف فيه رسالته المشهورة، ثم تتابعت التصانيف فيه بعد ذلك، وتكشف لنا طبيعة هذا العلم عن حقيقة هامة، هي أنه يحمل الخصائص المعيارية التي تجعله بالنسبة للتشريع بمثابة المنطق بالنسبة للفلسفة، فهو تقنين عام يراعي أصول الاستدلال بنوعي الاستنباطي والاستقرائي، وهذا مما يؤكد لنا أن مفكري الإسلام قد توصلوا إلى اكتشاف المنهج الاستقرائي بمعناه الحديث قبل أن يهتدي إليه علماء الغرب ومفكروهم بمئات السنين. والحق أن أول من نادى بضم هذا الميدان من ميادين الدراسات الإسلامية إلى الفلسفة هو الشيخ مصطفى عبد الرازق، وذلك في كتابه القيم الذي نشر عام 1944، وضمنه فكرته في اعتبار علم أصول الفقه فرعا من فروع الفلسفة على أساس ما يتميز به من طابع فلسفي واضح. فكتاب الرسالة مثلا وهي أول ما ألف في أصول الفقه تحتوي من وجهة نظر سيادتي على الكثير من مظاهر التفكير الفلسفي والمنطقي، ومنها عناية الإمام الشافعي بضبط الفروع والجزئيات بقواعد كلية، ومنها الاتجاه إلى وضع الحدود والتعريف أولا، ومنها الإيماء إلى مباحث من علم الأصول تكاد تهجم على الإلهيات أو علم الكلام كالبحث في كل هذه الأمور كانت تعتبر مباحث فلسفية، لذلك طالب بأن تنضم إلى علم الفلسفة. ونتيجة لذلك كما يقول أنه إذا كان العلم الكلام والعلم التصوف من الصلة بالفلسفة ما يسوغ جعل هذا النمط شاملا لهما، فإن علم أصول الفقه المسمى أيضا علم أصول الأحكام ليس ضعيف الصلة بالفلسفة، وهذا ما تم الاستقرار عليه في هذه الأونة. وما يقوي هذا الاتجاه إلى اعتبار أصول الفقه ضمن فروع الفلسفة الإسلامية أن هذا العلم في الحقيقة لم يعد يجد من الفقهاء والباحثين في الوقت الحاضر ما يناسبه من الاهتمام والإقبال، مع أنه كما يقرر ذلك الدكتور حامد طاهر بحق يعتبر الطريق الطبيعي الوحيد الذي يمهد لإعادة فتح باب الاجتهاد الذي أغلق منذ مئات السنين. ولا شك أن إغلاق هذا الباب يأتي في مقدمة الأسباب التي أدت إلى انحسار موجة المد الحضاري الإسلامي. بعد ذلك الأخلاق الإسلامية. علم الأخلاق هو العلم الذي يبحث عن الأسس أو المعايير التي تجعلنا نحكم على فعل من الأفعال بأنه خير أو شر، فهو يعني بيان أسس اللازم الأخلاقي ومصادره، وما يستتبع ذلك مما يترتب على الفعل من مسؤولية أخلاقية. وقد بدأ المستشرقون في العصر الحديث دراسة الأخلاق دراسة كثيرة متعمقة. دراسة الأخلاق الإسلامية كما عبرت عنها عناصر متفرقة لدى الفارابي وابن سينا وإخوان الصفا وغيرهم مما يمثلون الفلسفة التقليدية المشائية، وقد نظر هؤلاء إلى كتاب الأخلاق لمسكوي باعتباره الممثل الحقيقي للأخلاق في الإسلام. إذن كتاب الأخلاق لمسكوي نظروا إليه باعتباره الممثل الحقيقي لفلسفة الأخلاق في الإسلام، وكان طبيعيا أن تنتهي دراستهم لهذا الاتجاه إلى القول بأن النظرية الأخلاقية الإسلامية هي في حقيقتها محاكاة كاملة للأخلاق كما عبر عنها اليونان. والمستشرقون يركزون هنا كعادة دائما إلى عدد من المفكرين المسلمين الذين يسهل عليهم الوصول بهم أو معهم إلى هذه النتيجة، ويعبرون هؤلاء الممثلون الحقيقيون للفكر الإسلامي، ولو أرادوا ويعتبرون هؤلاء هم الممثلون الحقيقيون للفكر الإسلامي الفلسفي، ولو أرادوا الحقيقة هنا لوجهوا اهتمامهم إلى القرآن الكريم أو حتى إلى التصوف الإسلامي للوقوف على نظام أخلاقي أكثر ارتباطا بالدين الإسلامي وأكثر تعبيرا عنه، لكنهم أفرغوا كل جهودهم في دراسة التصوف في البحث عن عناصر الأجنبية التي تكون منها الفكر الصوفي الإسلامي. والحق أن التراث الصوفي الإسلامي قد تضمن بناء أخلاقيا إسلاميا أصيلا يمكن الوقوف عليه لدى أمثال المحاسبي والجنيد وذنون المصري وبشر ابن الحارث وسهل التستري والغزالي وغيرهم ممن لا يحصى عددهم. وهؤلاء وإن كانوا قد ركزوا على الأخلاق من جانبها العملي، فإن الدراسة المستأنية لهم تكشف أيضا عن عنايتهم بالجانب النظري المستضيء بهدي القرآن والسنة النبوية. ولا يفوتنا في هذا المجال أن نشير إلى تلك الدراسة المعاصرة التي قام بها الدكتور محمد عبدالله دراز بعنوان الأخلاق في القرآن، والتي ترجمت إلى اللغة العربية وكانت بعنوان دستور الأخلاق في القرآن. وقد تمكنت هذه الدراسة الجادة من استخلاص نظرية أخلاقية متكاملة من خلال آيات القرآن الكريم. أيضا مجال تصنيف العلوم. إذا ذكرنا مجال تصنيف العلوم فيذكر فيه كتاب إحصاء العلوم للفارابي، فهو أول كتاب كامل يؤلف في هذا المجال، وقد احتفى به الأوروبيون كثيرا في العصور الوسطى، وقد نقل مرتين إلى اللغة اللاتينية في القرن الثاني عشر بالإضافة إلى ترجمة ثالثة عبرية في نفس القرن. ومما هو جدير بالملاحظة أن روجر بيكون الذي يعتبر أبا للفكر الأوروبي الحديث قد تأثر بإحصاء العلوم للفارابي وذكره بالتحديد في مؤلفاته، وقد تابع المسلمون الكتابة في هذا المجال فكتب الخوارزمي مفاتيح العلوم، وتعرض له إخوان الصفا في رسائلهم المعروفة، وتحدث عنه أيضا ابن سينا في موسوعته الضخمة الشفاء، وكذلك تحدث عنه الغزالي في منقذ من الضلال وابن خلدون في مقدمته الشهيرة إلى آخر ذلك. ومن البين أن هذا المجال شديد الفائدة بالنسبة لتوازن حركة العلوم ومدى الاهتمام بها في المجتمع الإسلامي. فنحن نعلم أنه أثناء ازدهار الحضارة الإسلامية خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين كانت مجموعة علوم الدين واللغة تسير جنبا إلى جنب من مجموعة علوم الرياضية والتجريبية، هذا إلى جانب هذا الدين واللغة مع العلوم الرياضية والتجريبية. لكن ابتداء من القرن الخامس الهجري بدأت مجموعة العلوم التجريبية والرياضية تضيق، وفي حين اتسعت مجموعة العلوم العربية والعلوم الدينية، وهذه هي الفترة التي بدأ فيها الانحسار في العلوم. في هذه العلوم بدأت العلوم التجريبية والرياضية تضيق، واتسعت العلوم الدينية والعلوم العربية. واكتشف العالم الإسلامي فجأة أن أوروبا قد سبقته في هذا المضمار، فأسرع يستقي منها ما فاته ويحاول أن يعيد التوازن إلى حركة العلوم فيه. يعني عندما كنا في تقدم كان العلوم اللغة العربية والدينية تسير جنبا إلى جنب مع العلوم الرياضية والتجريبية، ولما حصل هذا التخلف والانحصار بدأت العلوم التجريبية والعلوم العلمية والرياضية تنحسر، والعلوم اللغوية والإسلامية بدأت تتسع بما تضغى به على العلوم الأخرى، فأصبحنا نسير في جانب واحد ونافل باقية الجوانب، ولم يحدث هذا التوازن في حركة العلوم الذي كان قديما يعبر عن نهضة وتطور كبير في الحضارة والثقافة الإسلامية. الاهتمام بتصنيف العلوم إذن هو الذي يقيم التوازن المعقول في الحركة العلمية، وينبه عند الضرورة إلى نقاط التخلف في أحد العلوم أو في مجموعة منها، فضلا عن أنه كان وراء عملية وضع دوائر المعرفة في العلم الغربي فهي اللبنة الأولى في أي تقدم علمي منشود. ولابد من الاعتراف بأن هذا المجال الهام لا يجد حتى الآن من يعطيه العناية المطلوبة، ولا شك أنه بحاجة شديدة إلى جهود علمية كثيرة تكشف عن جهود المفكرين المسلمين فيه، وتقارن بين ما أنجزوه وما تم إنجازه في الجانب الآخر لدى الغربيين، وبخاصة في بداية عصر النهضة الأوروبية، تمهيدا لإعادة النظر في حركة العلوم الجارية حاليا في العالم الإسلامي. بعد ذلك فلسفة التاريخ. إذا كان التاريخ يعنى بسرد الأحداث الماضية في ترتيب زمني مندرج، فإن فلسفة التاريخ هي التي تستخلص من هذا السرد القوانين الكلية التي تحكم تلك الأحداث، ولا شك في أنها تتطلب استيعابا يتجاوز مجرد المعرفة وتعمقا في الطبيعة البشرية، وقدرة على تحليل الأحداث وربط الظواهر المتشابهة وحثا لملء هذه الفجوات وتعليل التصرفات، ثم كفاءة لاستخلاص القانون العام من الوقائع المتناثرة. وكل هذه المتطلبات لا تكاد توجد إلا في فيلسوف، وهذا ما حدث على نحو يدعو للإعجاب لدى ابن خلدون في مقدمته الشهيرة، وهي فلسفة التاريخ الإسلامي وأصول علم الاجتماع. ومع ذلك لا نعدم مشابهات من محاولة ابن خلدون لدى كثير من مؤرخي الإسلام كالطبري والمسعودي ومسكوي، وفي إمكان أي باحث في مؤلفاتهم أن يجد في ثنايا سرد الأحداث إشارات على جانب كبير من الأهمية تحتاج إلى عملية تركيب لكي تبرز منها الاتجاهات الفكرية لدى مؤرخ الإسلام، وتعتقد أن هذا العمل من صميم الفلسفة الإسلامية. ويرتبط بهذا المجال ما يمكن أن نطلق عليه اسم الفلسفة السياسية، وهي التي نتناول الفلسفة السياسية هي التي تتناول كتابات بعض الفلاسفة حول نظام الدولة المتخيل، كما فعل الفارابي في كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة، أو الواقع نظام الدولة الواقعي، كما فعل الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية، وابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية. ويلاحظ أن الكتابات في هذا المجال قليلة للغاية، لكن هذه القلة ذاتها في حاجة إلى تفسير، ويبقى أن يكون دافع المفكرين اليوم في استكمال النقص الكائن في هذا المجال. المنطق وشروحه. المنطق علم يوناني، وهو من وضعه أرسطو كما يقال كاملا لا يحتاجه إلى زيادة، وقد انتقل ضمن الفلسفة اليونانية إلى المسلمين، واستولى على إعجاب معظم المفكرين، فأخذوا يشرحونه ويلخصونه ويعلقون عليه، كما أنهم استخدموه في مناظراتهم وجعلوه في كثير من الأحيان أداة لتفكيرهم. ومن ثم وجدنا المنطق الأرسطي يتغلغل في معظم العلوم اللغوية والدينية. لكننا يجب أن نشير إلى أن منطق أرسطو لم يحظى بقبول جميع مفكري الإسلام، فقد هاجمه عدد منهم، وعلى رأسهم ابن تيمية الذي قال عنه عبارته المشهورة التي تعرفونها، أنه لا يفيد الذكي ولا ينتفع به البليد. ويرجع الفضل في بيان موقف ابن تيمية من منطق أرسطو إلى الدكتور علي سامي النشار في دراسته القيمة مناهج البحث عند مفكر الإسلام. وهكذا سبق نقد المسلمين منطق أرسطو نقد مفكري عصر النهضة في أوروبا لهذا المنطق بعدة قرون، نحن سبقناهم في نقد منطق أرسطو، فنحن نعلم أن النهضة الفكرية إنما قامت في الغرب على طرح منطق أرسطو، وتبني هذا المنهج التجريبي الذي أطلق الحركة العلمية من عقائدها وأتاح لها فرصة اتصالها بالواقع وتفاعلها المستمر معه. ويلاحظ أيضا أن الدراسات العربية الحديثة ما زالت قليلة جدا إن لم تكن نادرة في مجال دراسة المنطق، والذي نريد أن ننبه عليه أن شروح المسلمين وملخصاتهم حين يتم تحليلها ومقارنتها بمثيلاتها في العالم الغربي خلال العصور الوسطى سوف تظهر قيمتها الحقيقية وتكشف عن مدى مساهمة المسلمين في هذا المجال. أيضا مجال مناهج البحث. يتوقف تقدم العلم على عدة عوامل، أهمها المنهج، وليس المنهج سوى مجموعة خطوات متتالية تؤدي بالباحث إلى هدف محدد. وقد ظلت العلوم لدى القدماء مضطربة ونتائجها مشوشة، لأنها كانت تفتقر في الغالب إلى المنهج الصحيح الذي تدرس به. وفي الوقت الذي اكتشف فيه العلماء هذا المنهج دخلت العلوم مرحلة جديدة تماما ما زالت تؤتي ثمارها حتى اليوم. كان منهج أرسطو هو منهج البحث الذي ساد على مدى 2000 عام، وهو منهج يتسم بالدقة والصرامة وينصب أساسا على صورة الفكر دون وقائع الأشياء، كما أنه يبدأ بالبسيط وينتهي بالمركب، معلنا أنه يحفظ العقل البشري من الوقوع في الخطأ ويحدد له أشكال الحق والصواب. ودراسة مناهج البحث من صميم الفلسفة الإسلامية ودراستها باعتبارها فرعا للفلسفة بتوجه إسلامي خالص يمكن أن تكون لها فوائد كثيرة، من أهمها تزويد الأجيال الجديدة بطرق التفكير العلمي الصحيح وتدريبهم على خطواتهم، أيضا الوقوف على أحد العوامل في التقدم المضطرب الذي تشهده في كل يوم، أيضا العمل على تخليص الفكر المعاصر من الخرافات والأوهام والشائعات والآراء المسبقة، والبحث الضائع عن علل الطبيعة بدلا من ملاحظة ظاهرها، وأيضا استعراض تاريخ التطور العلمي مما يدفعنا نحو إعادة مواصلة ما سبق إليه أسلافنا ومسايرة ما يحدث في عالمنا اليوم. ويظل الهدف الفلسفي هو أساس اهتمامنا بمناهج البحث، فقد أصبحت دراستها أحد الموضوعات الرئيسية في الفلسفة المعاصرة.